بسم الله بسم الله بسم الله. عندك يا عدنان؟ طيب، انتهينا أمس من الذبائح والأطعمة والمسابقة. قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان. قال: وإنما تصح باسم الله أو صفة تختص بالإله أو التزام قربة أو نذر للغو إذ سبق اللسان يجري. يقول: إنما تصح اليمين باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته تعالى، فلا يصح الحلف بمخلوق من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالسماء ولا بالأرض، وإن جرى القسم بها في كتاب الله، فإن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، لكن ليس لخلقه أن يقسموا إلا بما أذن لهم سبحانه وتعالى أن يقسموا به، وهو بأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلف، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن حلف، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإنما تصح باسم الله، يعني والله والرحمن والرحيم والعزيز والجبار والمتكبر، ولا يشترط أن تكون باسم من الأسماء الحسنى، يعني الواردة في الكتاب والسنة، لا، بل كل ما يدل على أن المراد به الله سبحانه، كان يقول مثلا: ومن فلق الحبة وبرأ النسمة، أو يقول مثلا: لو أن شخصا خاطبه وهو مشوه الخلقة فقال: ومن شوه خلقك ما فعلت كذا مثلا، أو يقول لبعض من يكرمه: ومن شرفك بالعلم والعمل ما فعلت كذا، ومن نفسي بيده، وغير ذلك. المهم أنه يفهم أن المراد به الله سبحانه وتعالى، فما صح الإخبار به عن الله عز وجل صح الإقسام به. قال: وإنما، يعني صح الإقسام به مرادا به الله سبحانه. قال: أو صفة تختص بالإله، كأن يقول: وعزة الله وكتاب الله وقدرة الله وأشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه اليمين الخالصة، هذه اليمين الخالصة، يعني التي إما أن يفي بها وإما أن يكفر كفارة يمين. قال هنا: أو التزام قربة أو نذر. التزام قربة أو نذر، ويراد به الحث أو المنع أو تحقيق الخبر، لأن مقاصد اليمين ثلاثة، مقاصد اليمين ثلاثة: إما الحث نحو الله لتفعلن، أو المنع نحو الله لا تفعل كذا، أو تحقيق خبر والله لقد حصل كذا. هذه هي الثلاثة المقاصد، فقد يؤتى بهذه الثلاثة المقاصد بغير لفظ اليمين، فيؤتى بها مثلا بلفظ العتق وبلفظ الطلاق، ويكون تعليق طلاق وتعليق عتق، كان يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، هذا يراد به إيش؟ المنع. إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، هذا يراد به إيش؟ الحث. أو يقول: إن لم يكن كذا قد حصل كما قلت لك فامرأتي طالق، يراد به إيش؟ تحقيق خبر. وهكذا: فعبدي حر أو فعبيدي أحرار، هذا تعليق عتق. فإن جاء بلفظ صريح، يعني فامرأتي طالق فعبدي حر، فإذا تخلف وقع الطلاق ووقع العتق، إلا أن يكون التخلف هذا عن جهل أو نسيان أو إكراه كما تقدم معنا في باب تعليق الطلاق. وقد يكون بتعليق نذر أو قربة، التزام قربة وما يسمى بالنذر، كان يقول: لئن لم آتك غدا، أو إن لم آتك غدا فعلي صوم شهر، إن لم آتك غدا فمالي كله صدقة، هذا إيش؟ نذر. هذا النذر الذي يقصد به الحث أو المنع أو تحقيق الخبر هذا يسمى نذر اللجاج. هذا يسمى نذر اللجاج. اللجاج يعني الخصومة. وسمي نذر اللجاج لأنه في الغالب يكون في وقت اللجاج يعني في وقت الخصومة، وإلا ليس من شرطه أن يكون في وقت خصومة. والفرق بين نذر اللجاج ونذر القربة أن نذر اللجاج المعلق عليه لا يراد حصوله، لا يراد حصوله بل يكره حصوله. إذا ما أقول لك أنا إن فعلت كذا فمالي كله صدقة، هل أريد أن أفعل أم لا أريد؟ لا أريد، مكروه فعله، مكروه لي. بخلاف نذر التبرر المعلق، كان أقول إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر، هذا شو؟ مرغوب. هذا نذر معلق، نذر تبرر معلق. والأول نذر اللجاج. نذر اللجاج، نذر التبرر المعلق سيأتي معنا له باب خاص أنه يجب الوفاء به. وأما هذا فيخير الشخص الناذر في نذر اللجاج، يخير بين أن يفي بما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال أو التزام قربة أو نذر للغو إذ سبق اللسان يجري. يقول سبق اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إيش هو اللغو؟ سبق اللسان، يعني أنت لا تريد أن تحلف لكن جرى لسانك باليمين بغير قصد. يعني مثلا أردت تقول أنا سآتيك فقلت والله سآتيك، ما أردت أن تخرج اليمين. أما من أخرج اليمين وقال أنا أريد بها اللغو هذا ما هو صحيح، أنت قصدت الإخراج، أنت نويت التكلم بالتلفظ باليمين، فهنا يكون يمينا. لو قال مثلا أقسم بالله لآتينك غدا وقال أنا ما أقصد اليمين أقصد اللغو، ما فيش حاجة اسمها أقصد اللغو. اللغو أصلا ما يقصد، اللغو أصلا لا يقصد. ومن باب التنبيه، يعني من حنث جاهلا أو ناسيا أو مكرها فليس عليه كفارة يمين. جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا فليس عليه كفارة يمين، لا يعد حانثا. نفس ما تقدم معنا فيش في الطلاق المعلق الذي يقصد به الحث أو المنع أو تحقيق خبر، أنه إذا خالف تعليقه جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا لا يقع الطلاق، لأنه لم يخالف ما لم يخالف كلامه. لأن المنع باليمين إنما يراد به منع تعمد الشيء، لأنه لا يمكن أن يريد منع نفسه من النسيان، النسيان هذا خارج طاقة البشر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو قال مثلا والله لا أكل في بيت فلان لقمة، ودارت الأيام وجاء بيت فلان هذا وأكل، فرجع التقى بشخص من أصدقائه، كان يلتقي بخالد بن جابر، فيقول له مثلا أين كنت اليوم؟ قال تغديت عند فلان. تقول لي سديتم؟ قال احنا سدين الحمد لله ما ايش فينا. قال وانت يوم كذا حلفت ما تأكل لقمة في بيته؟ قال والله اني ناسي، صدق ذكرتني. هل عليك كفارة هنا؟ لا، لأنه ناسي. لو قال مثلا يعني شخص قال له تفضل معي على بيتزا، ما رضي. قال له يا أخي بيتزا مالك أنت ما أنتش آلف. قال له والله ما أكل بيتزا لأن أموت. ثم استضيف وقربت له بيتزا، ما يعرف إيش البيتزا أصلا، أكلها هو ذاكر يمينه بس مش متوقع أن هذه بيتزا. فلما كمل قال أنت حلفت ما على شيء، ليش؟ لأنه ناسي. وهكذا المكره، وهكذا غير ذلك. مثلا لو قال والله لا أقول مساء الخير، فأراد أن يقول السلام عليكم فقال مساء الخير، أخطأ ما قصد، كذلك ليس عليه كفارة. إذن الحنث لا يأتي مع النسيان ولا الجهل ولا الإكراه ولا الخطأ. ومن هنا نستفيد فائدة، وهي أن من حلف على شيء بناء على غلبة ظنه، كأن قال مثلا والله إن زيدا قد رجع من السفر، بناء على أنه رأى سيارة زيد في باب بيته وزيد سافر بها عدن، فحلف بناء على غلبة ظنه على قيمة السيارة، ويعرف أن زيدا هذا ما يعطي سيارة أحد. لكن من المفاجأة بعدما ذهبوا يتحققون من الخبر وجدوا أن زيدا لم يرجع، ولكن جاء شخص يحبه أكثر من نفسه واحتاج السيارة فرسلها معه. فهنا ليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه حلف على غلبة ظنه، والحلف على غلبة الظن ينزل منزلة الجهل، يعني هو جاهل بأنه لم يأتي زيد بل يظنه جاء، بخلاف ما لو كان يعرف أن زيدا ما جاء فقال والله إن زيدا جاء، هذا عليه كفارة يمين لأنه قصد الحلف كاذبا. اللغو ألا يقصده أو يحلف على غلب ظنه، مش قاصد يعني، هو يشتي يقول لك تعال فقال والله أنك ستأتي، تقول له تعال تغدى عندي قال لا والله، مش قاصد يخرج لا والله بس قد على اللسان، مثل المقام الثاني يقول حرام طلاق حرام طلاق حرام طلاق، لا، لأنه مش داري أصلا أنه قال حرام طلاق، مش منتبه لها بس جرت على اللسان. فلما قالوا شخص من أصحاب ماوية وعندهم كلمة بانيري بانيري، بعدين صايح واحد في صنعاء قال له يا بانيري كذا، صار اشتكى به في القسم، والمدير مدير القسم سجنه، جاء أصحابه يزوره قالوا ما لك ايش فيه، قال بانيري هذا من أرتله وجابني لعند المدير والمدير بانيري حبسني. قال المدير خرجوا، هذا يتكلم بغير شعور. أيه تجري على اللسان بغير قصد. نعم. قال أو التزام قربة أو نذري للغو إذ سبق اللسان يجري. إذن اللغو إيش هو؟ أن يسبق لسانه اليمين غير قصد، أو يحلف بناء على غلبة ظنه فيقع على خلاف ما ظن، يقع على خلاف ما ظن. قال وحالف لا يفعل الأمرين لا حنث بالواحد من هذين، قال والله لا آكل فاصوليا وبيض، فأكل فاصوليا فقط لا يحنث، لأنه قال لا يأكل فاصوليا وبيض، أو أكل بيض فقط لا يحنث، متى يحنث؟ إذا أكل فاصوليا وبيض. والله لا أكل خبزا وشاهيا مثلا، فشرب شاهيا وحده أو أكل خبزا وحده لا يحنث. قال لا حنث بالواحد من هذين، وليس حانثا إذا ما وكل في فعل ما يحلف ألا يفعل. أنا قلت مثلا والله لا أشتري هذه السيارة، ثم وكلت الأخ محمد اشتراها لي، ما أحنث، ليش؟ لأني ما اشتريتها، اشتراها من؟ محمد. إلا إذا كنت أقصد أنها لا تدخل ملكي، صح، هنا أكون حانثا لأن دخلت في ملكي بوكالة. لكن إذا قصدت أني لا أباشر الشراء بنفسي أو أطلقت، فالعمل بظاهر الله، لأني أنا ما اشتريت الآن، إنما وكلت من اشترى لي، فالذي اشترى لي هو محمد. لكن إن قصدت أنها لا تدخل ملكي عبر الشراء، فمن اشترى لي اشترى، أكون خالفت اليمين، لأني إنما قصدت ألا أتملكها عن طريق الشراء، سواء اشتريت بنفسي أو بوكيلي. قال رحمه الله وليس حانثا إذا ما وكل في فعل ما يحلف ألا يفعل. قال كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة، كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة، رقبة كاملة، كاملة الرق، مؤمنة ولو تبعا، والشخص يكون مؤمنا تبعا في كم حالات؟ الشخص يكون مؤمنا تبعا في كم حالات؟ الصبي يتبع أبويه، أحد أبويه. فلو عندنا صبي رقيق أمه مسلمة نحكم على أنه إيش؟ مسلم، فيصح أن نعتقه كفارة مع أنه لا يحكم له بالإسلام استقلالا. أو عندنا صبي سباه مسلم منفردا به نحكم له إيش؟ بالإسلام، فيصح عتقه، فيصح عتقه عن الكفارة. قال سليمة من معيبة، أي من العيوب. فإيش العيوب التي يشترط سلامتها منها؟ ما هي العيوب التي يشترط سلامة الرقبة، رقبة الكفارة منها؟ العيوب المخلة بالعمل والكسب. طيب دية الجنين غرة، عبد أو أمة، سليم من العيب. إيش هو العيب الذي يشترط سلامة رقبة الغرة منه؟ عيب المبيع، عيب المبيع. غرة عبد أو أمة، مش قلنا دية الجنين، دية جنين الحرة عبد بقيمته عشر دية أمه، يعني قيمته خمس من الإبل. فيشترط أن يكون هذا العبد سليما من العيوب. إيش العيوب التي يشترط سلامته منها؟ العيوب التي تنقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح. يعني مثلا لو كان مقطوع من الأذن لا يصح في باب الغرة ويصح باب الرقبة العتق في الكفارة، كفارة الظهار، كفارة المجامع، وكفارة اليمين، وكفارة القتل، كلها يصح فيها، لأن الكفارات يشترط فيها سلامة الرقبة من العيوب المخلة بالعمل والكسب. قال رحمه الله تعالى: أو عشرة تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدا مدا. إما أن يعتق رقبة، أو يعني بالتخيير، أو يطعم عشرة مساكين، يملك كل مسكين مدا مدا، يعني لكل مسكين مد، ولا يعزمهم، العزومة ما تصح حتى لو أكل المسكين ثلاثة أمداد وكبشة، لا يؤدي ذلك عن كفارة اليمين، لابد من تمليك، أن يملك المسكين الطعام من غالب قوت البلد، وسواء أكله المسكين أو بذره في الأرض أو أطعمه دابته أو كفر به عن يمينه أو تصدق به أو أعطاه للدجاج أو باعه أو أي تصرف، لأنه قد دخل في ملك المسكين. إذا دخل الطعام في ملك المسكين فقد برئت ذمة المكفر، برئت ذمة المكفر. ولا يشترط أن يكون معه إدام، بل الواجب الحب، بر أو رز، غالب قوت البلد، حسب البلاد يختلف باختلاف الحال. قال: من غالب الأقوات مدا مدا، أو كسوة بما يسمى كسوة، ثوبا، قباء، أو ردا، أو فروة. يعني أو تملك كل مسكين كسوة، عشر مساكين تملك كل واحد كسوة، تسمى كسوة. يعني يقول هنا ثوب يعني قميص، أو رداء الذي يتخذه المحرمون، أو قباء وهو الشميز أو الجبة. لا، ما يلزم أنه يصلح له يلبسه، إنما المراد أن يملكه كسوة صالحة، المراد أن يملكه كسوة صالحة، هذا المراد فقط. فإذا ملك كسوة صالحة له أو لغيره، ولا يشترط أن تكون جديدة، فلو ملكه كسوة مستعملة أجزأ، بشرط أن لا تكون متهالكة. لهذا مذهب الحنابلة أنها كسوة تصح بها الصلاة، الشافعية لا يشترط هذا، معوز يكفي، المعوز حتى عند الحنابلة يصح، لأن المعوز يستر العورة، والرداء يستر العورة، والقميص يستر العورة، إنما الإشكال مثلا في شميز فقط، فنيلة، كوت، هذا يجزي عند الشافعية. عمامة، نعم يصح أن تعطيه الجرام، لأن الجرام الثني العلاق يكسوه في السواحل. الإجماع لا لا ما في إجماع على اللبس كامل. إذا كان الشافعي صحيح كل ما يسمى كسوة، كيف إجماع على اشتراط اللبس كامل؟ بس الذي يصح بالإجماع أنك تعطيه يعني ما تصح به الصلاة. طيب هذه تخير، ثلاث تخير: له أن يطعم مع وجود الرقبة، وله أن يكسو مع وجود الإطعام. فليس ترتيبا هنا، الترتيب بين الثلاث والصيام كما سيأتي. يعني الآن شخص عنده بدلة مستعمل، مثلا عندي خمس بدلات، كل بدلة كوت وثوب وعمامة وفنيلة وسروال وفوطة، البدلتان تصلح كفارة، كل واحد يعطيه لمسكين ولو مستعملة. عندي سروال بين السروال والركبة خمس قطع تكفي، بس بشرط تعطي له كل مسكين قطعة. ها؟ لا لا، من الذي يلبس عادة. حتى يصح أن تعطي للرجل ثياب امرأة، وللمرأة ثياب رجل، وللكبير ثوب صغير، وللصغير ثوب كبير، لأن المراد التمليك، ليس المراد أن يكتسي به. قد يبيعه، قد يهديه، قد يتخذه فراش، مخبر. وعاجز عن الثلاث، إذا عاجز الشخص عن الثلاث، لا قدر على الرقبة ولا الإطعام ولا الكسوة، قال وعاجز صام ثلاثا كالرقيق، يعني مثل الرقيق. الرقيق لا يكفر إلا بالصيام، العبد إذا حلف وحنث ليش يكفر؟ بالصيام. ليش؟ لأنه عاجز لا يملك، لأنه لا يملك، لا يملك شيئا، فكيف يستطيع أن يكفر بالمال وهو لا يملك؟ نعم. قال وعاجز صام ثلاثا كالرقيق، والأفضل الولاء، يعني الأفضل أن يصومها متتابعات، وجاز التفريق، ويجوز أن يصومها متفرقات. ومذهب الحنابلة وجوب التتابع وهو أقوى، مذهب الحنابلة وجوب التتابع في صيام الكفارة وهو أقوى من مذهب الشافعية القائل بعدم التتابع. قال باب النذر يلزم بالتزامه لقربة لا واجب العين وذي الإباحة. يقول يلزم النذر بالتزام قربة، أخرج التزام المعصية والتزام المكروه والتزام المباح لا ينعقد به النذر. مثلا لو قال لله علي أن أقتل فلانا ظلما لا ينعقد نذره. لو قال لله علي مثلا أن أجلس بين الظل والشمس أو أن أكل بالشمال لا يصح نذره لأنه مكروه. لو قال لله علي أن أصطبح فاصوليا مع البيض لا يلزم لأنه مباح، ما يلزم النذر في هذه كلها، إنما يلزم النذر بالتزام قربة، وليس عليه في هذه الأشياء كفارة. ليش يبيت في بيت فلان؟ إيش الغرض من البيت من المبيت؟ إذا كان قصدها المؤانسة، مثلا يعني هناك امرأة عليها وحشة مستوحشة مش معها أحد، فنذرت إلا أن تبيت عندها تؤانسها، فهذا قربة. ما محض المبيت فليس بقربة، ما يصح هذا، لا ينعقد. قال يلزم بالتزامه لقربة لا واجب العين، يعني لو نذر لله أن يصلي الظهر ما ينعقد، لأن النذر واجب، الفرض الظهر واجب بلا نذر، واجب بالأصالة، واجب بالأصالة. وذي الإباحة يعني وأولى المحرم وغيره. قال باللفظ إن علقه بنعمة حادثة أو باندفاع نقمة أو نجز النذر كلله علي صدقة، نذر المعاصي ليس شيء. يقول نذر التبرر هذا على قسمين، إما أن يكون معلقا بحصول نعمة أو اندفاع نقمة، وإما أن لا يكون معلقا بل منجزا. فإن كان النذر معلقا لم يلزمه شيء إلا إذا حصل ما علق عليه، كان يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، فإن مات مريضه لم يشفى ليس عليه شيء، وإن شفي مريضه لزمه إيش؟ الصيام. نعم، مثلا بدأ سقف البيت ينشق، قال لله علي إن حفظ سقف بيتي سنة أن أصوم شهرا، فحفظ بيته سنة يلزمه صيام شهر يندفع نقمة. أو نذر تبرر بس، قال لله علي أن أصوم شهر بدون تعليق. الأول نذر المجازاة، نذر المجازاة الذي يقول إيش لله علي إن شفى مريضي أن أصوم، هذا يسمى إيش؟ نذر المجازاة. هذا مكروه، أوله مكروه والوفاء به واجب. نذر المجازاة مكروه والوفاء به واجب. وأما نذر التبرر المحض فليس بمكروه بل هو قربة. نذر التبرر المحض كانت تقول لله علي أن أصوم شهر شعبان مثلا، هذا ليس مكروها، لأن النهي إنما ورد عن نذر المجازاة أي الذي هو بمقابل، النهي ورد عن النذر الذي بمقابل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يقدم شيئا ولكن الله يستخرج به من البخيل، ولكن الله يستخرج به من البخيل. حق من هذا تفسده؟ طيب، فالذي يستخرج به من البخيل هو نذر إيش؟ نذر مجازة. أما نذر التبرر المحض فليس من البخيل بل هو كريم، لما يقول لله علي أن أحج هذه السنة هذا من كرمه، أراد أن يلزم نفسه، فليس من البخل وليس في مجازة، فليس مكروها. وعليه يحمل قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يجب الوفاء به المعلق. وهذا قال باللفظ إن علقه بنعمة حادثة أو اندفاع نقمة، هذا القسم الأول نذر المجازة، هذا يعلقه على محبوب من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. أو نجز النذر، هذا نذر التبرر غير المعلق، كلله علي صدقة، ثم قال نذر المعاصي ليس شيء، نذر المعاصي ليس شيء يعني ليس بشيء، إما أن ينذر معصية كأن ينذر قتلا حراما أو زنا، أو يعلق طاعة على فعل معصية كأن يريد أن يقتل فلانا ظلما فقال إن قتلته فلله علي أن أحج خمس حجج، يريد أن يقتله حراما، هل ينعقد هذا النذر؟ الجواب لا ينعقد. طيب إذا قلنا في النذر لا ينعقد فليس عليه كفارة ولا يجب الوفاء به، وإن كان حراما لا يجوز الوفاء به. عند الحنابلة كل نذر لم يجب الوفاء به ففيه كفارة يمين إذا لم يفي به، مثلا نذر أن يصطبح فأصلي مع البيض، إن اصطبح فأصلي معه فذاك لم يصطبح عليه كفارة يمين. نذر المكروه يقول لا تفعل وعليه كفارة يمين، لا ما يجب عليه بس يخير، حنابلة يخيرونه بين فعله وكفارة يمين، ما يجب بس هو مخير يكون. حنابلة أنه نذر المعصية، نذر المكروه، نذر المباح، النذر ما لا يقدر عليه، كلها فيها كفارة يمين، فيها أثر عن ابن عباس. قال رحمه الله ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافعي. أما النواوي فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر، هذا هو نذر اللجاج ليتقدم إشارة إليه عند اليمين. يقول هنا ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتزامه القرب، يعني الحث أو المنع أو تعليق الخبر علقه بفعل قربة، إيش الواجب؟ يقول نص الشافعي وصححه الرافعي أنه يجب عليه كفارة يمين فقط ولا يجب عليها الوفاء. والقول الثاني قول النووي رحمه الله أنه مخير بين أن يفي بما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، له أن يفعل هذا أو هذا، له أن يفعل هذا أو هذا، لأنه لفظه لفظ النذر ومعناه معنى اليمين، فإن غلبنا جانب اليمين ألغينا اللفظ، وإن غلبنا جانب النذر ألغينا المعنى، فلنخيره بينهما، فيكون هذا إعمالا للفظ وإعمالا للمعنى، إنه لا يمكن جمعهما. الذي نذر إن أمكن قضاء النذر عنه قضي، كأن يكون صوما فالصوم يطعم عنه عن كل يوم مسكين، أو يصام عنه على الخلاف، والحج حج عنه، والعمرة يعتمر عنه، والصدقة يتصدق عنه، والعتق يعتق عنه، لأن هذه أشياء تقبل النيابة، لكن الصلاة خلاص فاتت. وعند الحنابلة حق الصلاة صلى عنه في النذر فيما أذكر الآن. قال ومطلق القربة نذر لزما، نذر الصلاة ركعتان قائمة، لو قال لله علي أن أصلي ولم يحدد، إيش الواجب عليه؟ ركعتان يصليهما قائما. قال والعتق ما كفارة قد حصل، العتق يجب عليه أن يعتق إيش؟ كفارة سليمة من عيوب المخلة بالعمل والكسل، رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسل، صدقة أقل ما تمولا، لله علي أن أتصدق، إيش الواجب عليه؟ لأقل شيء 20 ريال 50 ريال، لأنها صدقة، لأنه ما حدد. لو قال لله علي أن أتصدق بألف، يجب أن يتصدق بألف. نعم. قال رحمه الله كتاب القضاء، إيش القضاء؟ قضاء الديون، ها قضاء في المحكمة يعني الحكم أو التحكيم. قال وإنما يليه مسلم ذكر مكلف حر سميع ذو بصر ذو يقظة عدل وناطق وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن. يقول إنما يلي القضاء مسلم، فلا يولى كافر القضاء إجماعا، حتى إنه لا يصح أن يولى كافر القضاء بين الكفار، كان يكون عندنا يهود أهل ذمة، ما يصح أن نجعل قاضي يقضي بينهم، لأن ربنا عز وجل يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا يصح أن يولى عليهم فاسق أو كافر. قال مسلم ذكر، فلا يصح أن تولى المرأة القضاء، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. مكلف أي بالغ عاقل، فلا يصح أن يولى صبي، إيش تكتب ابني؟ شوف لو ولينا قاضي طفل يبغى يلعب المحكمة. طيب فلا يصح أن يولى القضاء صبي ولا مجنون. قال حر، فلا يصح أن يولى القضاء عبد، لأن القضاء ولاية، والعبد ما ولي أمر نفسه كيف يلي أمر الناس. قال حر سميع، لو كان أصم ما يصح، لماذا؟ لأنه لا يسمع الدعوة ولا الجواب، ها خلاص يصح لأنه يسمع، لو يسمع برفع الصوت يصح، يعني يحتاج أن يجي واحد إلى جنب أذنه يقول له يا قاضي هذا قتل أبي عمدا، يسمع يصح، هو يقول للمتاع عليه أقتلت أباه عمدا، هو يقرب إليه يقول لا يصح، أما شيء حصول السمع أيهم شأنهم رفع الصوت. نعم. قال سميع ذو بصر، ما يصح أن يولى أعمى، إن الأعمى لا يدري من تكلم، قد يأتيه شخص ممثل مثل أضرعي ويدعي ويجيب، يقلد صوت محمد علي ويقول أنا يا أيها القاضي أقرضت محمد بن علي 1,000,000 ريال سعودي قبل 5 سنين، والآن أبى أن يسلمها لي، قال ما تقول يا محمد؟ قال نعم أيها القاضي جزاك الله خيرا لقد أقرضني، لكن الآن معسر يمهلني أبيع الأرض سلم. والقاضي قال خلاص حكمنا، هو واحد لأنه ما يرى. قد يقال يستعين بعدول، قد يقال يستعين بعدول، نقول هذا نعم إذا لم نجد قاضيا إلا أعمى فيصح ويستعين بعدول ذوي بصر. وهكذا الأصم يستعين بالكتابة لكن عند العجز عن غيره. قال ذو يقظة، يعني ما يكون القاضي مغفل يخدعه، لا بد أن يكون القاضي نبيها ينتبه يعرف. فلما قالوا يعرف لياتهم رجال، ذكروا أن واحدا ذهب عند قبر ابن علوان فأدخل الهدية لابن علوان من الصندوق من الجهة الشرقية ودار وأخذها من الجهة الغربية، وهو متصور أن ابن علوان هذا الذي يشفي المرضى ويعافي الجرحى ويدعى في طلب الحاجات، ومتصور أنه سينتبه له، مش داري أنه ميت يعني أموات غير أحياء وما شاء الله يبعثون. فلما أخذها من الجهة الثانية قال يا ابن علوان ما تدري بلياتهم رجال، بليات الرجال لفات الرجال يعني ما أدري بلفاتهم رجال، يعني أنت مسكين عانيتك ركنت علي طرحتها من هنا ما تستاهل إني أخذها من هنا، ومتوقع أنه بيصيح عليه لو أخذها، وده موطن جواب الله أعلم إيش كان ناوي يقول، أنا مزح معك أنا أجربك أنا. فلما لم ينتبه لها قال إيش هي ابن علوان ما تدري بلياتهم رجال. قال ذو يقظة عدل وناطق، ذو يقظة عدل ما يكون فاسقا، فلا يولى القضاء فاسق، لأن الفاسق ليس أهلا للولاية. وناطق فلا يصح أن يكون القاضي أبكم وإن كان يسمع، لأنه يحتاج إلى إنفاذ القضاء وسؤال المدعي والمدعى عليه وغير ذلك. قال وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن، يعني أن يعرف أحكام الكتاب والسنن بنفسه لا بالتقليد، يعني ما يكفي أنه يدرس مثلا المنهاج النووي وليس عنده هو ملكة الاجتهاد، لا، لا بد أن يكون القاضي مجتهدا أن يبلغ رتبة الاجتهاد. طبعا هذا الشرط كان في عهد السلف يعني، أما مؤخرا فلا يكاد يوجد في الأرض مجتهد مطلق، يوجد أدعياء، أما مجتهد مطلق لا يوجد فيما أعلم. قال وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن، أي بنفسه، ولغة، أي يعرف من اللغة العربية ما يؤهله لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. والمراد باللغة هنا النحو والصرف والبلاغة والأدب اللغة وأيضا المتن اللغة بحيث يعرف المفردات. قال ولغة والخلف مع إجماع، أي يجب أن يعرف المسائل الخلافية والمسائل المجمع عليها حتى لا يقضي بخلاف الإجماع، لا بد أن يعرف أن هذه المسائل ليس مجمعا عليها حتى إذا قضى لا يقضي بخلاف الإجماع، أنه لا يجوز القضاء بخلاف الإجماع، لأن القضاء قضاء القاضي ينقض إذا خالف الإجماع. قال خاتمة وينقض القضاء في مواضع فانقضه إن يخالف لنصنا وإجماعنا وقياسه غير خفي عند كل الناس. قال ولغة والخلف مع إجماع وطرق الاجتهاد بالأنواع، أي يجب أن يكون عارفا لطرق الاجتهاد من وجوه الدلالات وتقديم ترتيبها، الدلالة الأقوى كتقديم المنطوق على المفهوم وكتقديم الحاضر على المبيح والناقل عن الأصل عن الملقي عليه، وكذلك أيضا كترجيح المتواتر على الآحاد والترجيح بالكثرة وترجيح النص على القياس وترجيح القياس الجلي على القياس الخفي وترجيح القياس ذا العلة المنصوصة على ذا العلة المستنبطة، وهكذا ترجيح القياس الذي له عدة علل وأصول على القياس الذي له أصل واحد، وقل غير ذلك من وجوه الدلالات كتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وتأويل الظاهر وغير ذلك من وجوه الدلالات التي تعرف في كتب الأصول. قال ويستحب كاتبا، أي يستحب أن يكون القاضي كاتبا ولا يشترط. فإذا لم يكن القاضي كاتبا فيتخذ له من يكتب له. ويدخل بكرة الاثنين، أي يدخل صبح يوم الاثنين إذا ولاه السلطان القضاء، فالأفضل أن يبدأ بالقضاء صبح يوم الاثنين، لأن الوحي نزلت يوم الاثنين، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين. قال ويدخل بكرة الاثنين وسطا ينزل، أي وينزل في وسط البلد، ما ينزل في الطرف الشرقي حتى يتعب أهل الطرف الغربي، ولا ينزل في الطرف الغربي حتى يتعب أصحاب الطرف الشرقي، بل ينزل في وسط البلد حتى يستطيع الناس كلهم أن يأتوا إليه بدون مشقة. قال ومجلس الحكم يكون بارزا، أي مجلس الحكم ينبغي أن يكون محل معروف، ساحة، مبنى واضح، مدرسة جنب الجامع، يعني في مكان واضح، بحيث لو جاء شخص يريد أن يشتكي ما يحتاج أن يتعب الناس يأتون يدلوه، وإذا كانوا مشغولين ما اهتدى إلى مكان القضاء، بل يكون مكانا ظاهرا بارزا. قال يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا، يعني يكون واسعا بحيث ما يتزاحم الناس عنده، ويكون مضللا بحيث ما يدخل الشمس إليه فتؤذي الناس، وفي المناطق الباردة يكون إيش؟ مكتما حتى لا يدخل برد فيؤذي الناس، ينظر مكان. قال يكره بالمسجد حيث قصد حكم، يكره أن يتخذ مجلس القضاء في المسجد، يجوز لكن مع الكراهة، أن القاضي يجعل القضاء في الجامع، يقول أنا أجلس لكم كل يوم 3 ساعات في المسجد، أي خصمان يأتون هنا. قال الشافعية هذا مكروه، الشافعية والحنفية، ليش؟ قال أنه يؤدي إلى وجود الضوضاء ورفع الأصوات والجلبة في المسجد، وقد تحتاج الحائض إلى أن تقاضي فتدخل إلى المسجد، وقد يحتاج الجنب أن يقاضي فيدخل إلى المسجد، وقد يحصل فيه من الكذب وغير ذلك، فالأفضل أن تنزه المجالس المساجد عن تكون مجلس قضاء، والمراد أنه أن يتقصد المسجد القضاء. أما لو جاء مثلا القاضي يصلي الضحى وحضر 2 يتقاضيان إليه هي صح بلا كراهة. قال خلاف مالك وأحمد الذين أجازا بلا كراهة أن يتخذ المسجد مكانا للقضاء. قال ونصب حاجب وبواب بلا عذر، يعني ويكره أن يتخذ القاضي حاجبا وبوابا بلا عذر، إيش الداعي أن تتخذ لك حاجبا وبوابا وأنت ما يأتيك في اليوم إلا 1 أو 2 يشتكون، خلاص ما فيش داعي. قال وإلا، أي وإن كان هناك عذر، فأمينا عاقلا، أي فليتخذ بوابا وحاجبا أمينا عاقلا، أمينا يعني ما يقدم بعض الناس على بعض، بل يقدم الأول فالأول مثلا، ويكتم ما يسمع من قضايا بين الناس، فقد يسمع قضايا لا يليق إخراجها إلا عند القاضي، مثلا لو سمع شخصا ذهب عند القاضي يشتكي يقول رأيت فلانا يزني، فيقول له القاضي هل لك من شهود؟ قال لا، يقول اسكت لا يسمعك أحد غيري، صرف مثلا، اسكت لا يتكلم، عرفت؟ أو يسمع شخصا يقول أيها القاضي لقد زنيت مثلا، فيعرض له القاضي بالتراجع كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، فالبواب ما يكون يعني مثل ما يقولون برميل مخروق، يذهب يتكلم عند الناس والله إن فلان هذا قد كان جاء اعترف عند القاضي بس القاضي جزاه الله خير يعني وراه الطريق، إيش الداعي؟ لابد أن تكون أمينا، وقد يكون هناك أسرار زوجية بين زوجين، قد يكون هناك قضايا أخرى، لابد أن يكون بواب القاضي أمينا عاقلا، أي حسن التصرف، لأن بعض الخصوم يأتي مستعجلا يريد الأمر حالا، خارجوني الآن، أنا إذا هو البواب أحمق سيتحول إلى خصم، سيتحول البواب إلى خصم، يعني بيصايح معهم يا أخي قع مش وقتك، فلك دورك هناك بأدب ولا روحت عند أمك ورجع مشكلي، أهلا وسهلا حياك الله وأبشر بما يسرك وما لك إلا الخير إن شاء الله. تستقي واحد قبلك، ارتاح هنا شوية، تشتري حمام، تشتري عصير، تشتري حمام موجود، تشتري تغسل تغير، أهلا وسهلا حياك الله. ويقومين يسألوا من البلاد وكيف أخباركم وكيف المطر عندكم هذه السنة وكيف الزراعة، وإذا هو من أهل يختل ولا واحدة، كيف البحر، كيف الجريف هذه المرة، كيف مزف، تمام. يعني يدبر نفسه، يكون حليما عاقلا، عارف كيف يتصرف. وأحيانا يعني العاقل قد ينهي القضايا هو في الباب. إيش معك يا أخي؟ قال يا أخي أبي وهب لي أخي أرض وأنا ما أعطاني، محتاج أنت ولا من الله في خير؟ قال الله في خير. قال أنت شو؟ طيب نفسا، هو أخوك وبر بأبيك وحسب الأجر عند الله، مش داعي المشاكل. تقول هكذا؟ قال له إيه. قال له خلاص بعدك. وسكها القاضي الداوي. كثير من المشاكل ما فيش لها داعي أصلا تحتل. قال ونصب في قاضي أين عبد الرزاق السلفي، عبد الرزاق العبدي، في قاضي تولى القضاء 25 سنة. قالوا ما قضى إلا مرتين، 25 سنة ما قضى إلا مرتين. ليش؟ لا مشاكل كثيرة بس يحلها بالصلح. قالوا ما احتاج للفصل بالقضاء إلا في قضيتين في 25 سنة. بعض إخواننا طلبة العلم يفعل نفسه، يقول إيش، يقلب اسمه صلاح، يعني نفسه يعني ذكيا ويدخل في قضايا الناس. يأتي الشخص، أنا عندي قال معك شهود، قال يقول خلاص جيب شهودك بكرة نلتقي. وجاء الثاني يقدح في الشهود وطالت القضية وطولها 2-3 شهور، وقضية بالسهالة يعني بالسهالة، يمكن ينصرف بنصيحة بتوجيه بتصحيح فهم، ما فيش داعي لتوتير القضايا. قال رحمه الله ونصب حاجب وبواب بلا عذر وإلا فأمينا عاقلا، وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره. يقول يكره للقاضي أن يقضي بين الناس وهو في حالة متشوش الفكر لغضب، غضب لغير وجه الله. قال هنا كغضب لحظ نفس، يعني مش لوجه الله، إذا غضب لحظ نفسه فليهدأ. كما ذكروا أن عمر رضي الله عنه جاء له برجل شرب الخمر فقال اجلدوه، فتفل في وجه عمر فقال اتركه، اتركه لا تجلدوه. فأتي به مرة ثانية وقد هدأ عمر، قال اجلدوه. ليش امتنع في المرة الأولى؟ حتى لا يكون لنفسه. بعض المشايخ أراد أن يضرب أحد الطلاب، اشتكوا إليه بأحد الطلاب، قالوا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا، قال عقوبة وطرد، يضرب 10 ضربات يخليه يمشي يسافر. فقال له المشتكي يا شيخ وقلت له سأشتكي بك عند الشيخ فسب أمك، شير جمل يعني. الشيخ قال له خلاص يبني سير طلب علم، ترك الضرب وترك الطرد، سير طلب علم تبين نفسك وتركه. ليش؟ حتى لا يطرده لحظ نفسه، لا يطرد لحظ نفسه. وإذا كان محصور بالبول مثلا أو شديد الجوع أو شديد العطش أو كان في تموز ما فيش مروحة هذه الأيام والمحكمة بلوك مستقر حقها قصير والأطيقة مرتفعة، أما مثل مساجد واحدة ولا ما فيش راتب، قد كمل الغاز في البيت، كمل البر، والمرأة فعلت له مشكلة مع الخرجة، جيب لنا غاز ولا وقع رجلنا مثل الناس، مكنتنا قاضي قاضي بالعمامة والتوزع، أين الغاز، أين البر، أين المصاريف، سير اطلب الله، سير حمل، ترك القلم وسير البحر وترك جلبة جلب. ها؟ قال هنا وهكذا أي شيء يشوش الفكر. قال وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع حر وبرد فرح وهم والقاضي في ذي نافذ للحكم. يعني إذا قضى في كل هذه الأحوال فينفذ حكمه، لكن يكره له ذلك، يكره له أن يقضي وهو على هذه الحال. قال تسوية الخصمين في الإكرام فرض، يجب أن يسوي بين الخصمين بالمجلس وباللحظ وباللهم. إيش الفرق بين اللحظ واللفظ؟ اللحظ النظر واللفظ الكلام. يعني ما يدخل واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارحبوا أهلا وسهلا. دخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سكت. لا، لا بد تكون نفس العبارة وبنفس الطرح أيضا. القاضي ما يعرف أحد، القاضي يطرح المعرفة باب المحكمة ويدخل بدون معرفة. ما فيش معرفة، سيترحب وتسهل بعد ما تأخذ منه الحق. هذا أحمق، أحمق أو مصلحي، جاهل أو مصلحي، طالب الله. طيب، قال تسوية الخصمين في الإكرام فرض. سمعتم أن الإكرام قد يكون بالكلام ويكون باللحظ، يعني إذا تكلم الخصم فلان ينظر إليه، إذا تكلم الثاني جلس القاضي هكذا، ما يصح. أو إذا تكلم هذا نظر إليه بابتسام، وإذا تكلم هذا ما يجوز، يجب أن يسوي بينهما في اللحظ. وكذا في المجلس، مجلس واحد في الكرسي جنبه والثاني على الكرسي ثانية، أو واحد في الكرسي واحد في الأرض، ومن باب أولى أنه ما يقيم شخص ليجلس الآخر، حتى لو فرضنا أن شخصا اشتكى بشيخه مثلا، يقول له قم خلي شيخك يجلس على الكرسي، ما يصلح. قم خلي أخوك الكبير يجلس على الكرسي، خلي عمك يجلس على الكرسي، احترم من قبلك بليلة. الاحترامات هذه خارج المحكمة، المحكمة الناس فيها سواسية. قال رحمه الله تعالى وجاز الرفع بالإسلام، يعني إذا كان الخصمان أحدهم مسلم والآخر كافر فيصح إكرام المسلم أكثر من الكافر، قيل بل يجب أن يرفع، فتخلي المسلم على الكرسي والكافر على الأرض، ترحب وتسهل بالمسلم ولا ترحب وتسهل بالكافر، لكن تكون عدلا في الحكم بينهما. قال هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هدي، يعني إذا أهدى لك أحد الخصمين هدية فلا يجوز أن تقبلها حتى وإن كان هو يعتاد الهدايا قبل. إذا كان عنده خصومة حاضرة فلا يجوز أن تقبل هديته مطلقا، لكن هل لك أن تقبل من أهل ولايتك؟ يعني أنت قاضي في المخاء، هل لك أن تقبل هدية من واحد في المخاء؟ ما فيش معه قضية في المحكمة الآن. في تفصيل، إن كانت الهدية معتادة من قبل أن تلي القضاء أنت، يعني أنتم زملاء في المدرسة وهو يهدي لك كل يوم كل شهر مضرب سم وكل شهرين قارورة عسل، ودرست دخلت من الجامعة ودرست طب وأنت دخلت قضاء شريعة وقانون والهدايا مستمرة، وتخرجتم قبل الوظيفة والهدايا مستمرة، وولية القضاء والهدية مستمرة، بس بدل ما هي قارورة سم صار يهب لك إيش؟ قارورتين، وبدل ما هي قارورة عسل مراعي صار يهب لك عسل سدر، إيش الحكم؟ ما يجوزنا لأنه زيد. لكن إذا أعطاك نفس ما كان يعطيك من أول يجوز أن تقبلها، بشرط أنه ما يكون له إيش؟ قضية عندك. أما إذا كان له قضية عندك أو تتوقع له قضية فلا يجوز أن تقبل منه. كيف تتوقع له قضية؟ يعني معه شريك في في في المخاء في تجارة، والآن يتحاسبون، ما قد فيش مشاكل بينهم، لا زال الحمد لله سلامات، بس سلك في البداية شرع يهب لك إيش؟ عسل. يقول احتمال لو حصل خصومات قد أنا أجي عنده وعاد العسل ما كمل، هذا الأمور طيبة، القلب لين، هنا ما يجوز لك أن تقبل منه. يعني من كان يعتاد أن يهدي لك هدية يجوز قبول الهدية منه بشرط ألا تزيد على العادة، وألا يكون له قضية حاضرة ولا متوقعة، وألا يكون له قضية حاضرة ولا متوقعة. وأما من لم يعتد فلا يجوز قبول الهدية منه أصلا. ماشي سادروس؟ أما إذا كان الشخص لا يعتاد الهدية من قبل فلا يجوز القاضي أن يقبل منه هدية أصلا، يعني قاضي المخاء لا يجوز أن يقبل أي هدية من شخص في المخاء، في مديرية المخاء كامل، في يختل، في الزهاري، في كل من له تعلق بقضايا الناس، يعني كل من يضر أو ينفع. نعم. طيب هل له أن يقبل هدية من شخص في عدن؟ له أن يقبل هدية من شخص في عدن بشرط أن صاحب عدن لا يتوقع له قضية في المخا. لو افترضنا مثلا أنه يستورد بضاعته من جيبوتي مع واحد صاحب قارب من المخا، ما نقبل هديته. ليش؟ لأن نتوقع أن له خصومة مستقبلة. يقول لك سبحان الله، علشان لو حصل مشاكل بيننا وصاحب القارب يكون القاضي سابر، هذا لا يجوز الأخذ منه. لكن ليس له، ليس من أهل ولايتك ولا تتوقع له خصومة مع أحد من أهل ولايتك، فيجوز للقاضي أن يقبل هديته. قال هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هدي ولم يجوز تلقين مدع، يعني لا يجوز أن تلقن مدعي أو مدعى عليه الحجة أو الجواب، لا اسكت. هذا جاء يدعي يقول أنا أدعي على هذا أن عنده لي 100,000 ريال، أنت اسكت بس قل له ما تقول. مثلا ما تعلمه كيف ينكر، ولا تعلم هذا كيف يدعي، لا، لأنك يعني تريد أن تصل إلى الحق. ومن طرائف القضاء أن عاملا عندنا في وصاب كان يشتغل ويودع أجرته عند شيخ، شيخ من مشايخ البلاد، يعني مش الشيخ الكبير، واحد من المشايخ، فكان يودع عنده الأموال حتى بلغت 120 ريال فرنسا. فلما احتاج الرجل أمواله قال يا شيخ اشتري فلوسي، الشيخ انكر. هو يعني الشيخ كأنه مؤمل والله أعلم أن يقول له خذ لك 10 وهات الباقي، الرجال ما انتبهش. حق اتق الله، أنا بين يدي الله، أنا خصمك بين يدي الله، لا تأكل شقائي، لا تأكل عرقي، لا تأكل، ما نفع الكلام. صار اشتكابي عند القاضي، القاضي استدعاه، حضر عند القاضي، قال صدقت أبو هذا الكذاب يكذب علي؟ قال أنا ما أرجو مصدق، بس قد حكم القضاء هكذا أنك تحضر، ودق معه مجبر. قال له أشتري منك خدمة، ممكن تجيب لي هدية؟ قال له ما هي؟ قال له الخاتم حقك هذا. يقول للشيخ أشتري منك الخاتم، هذا هدية. قال ما يغلى عليك تفضل. أخذ الخاتم وأعطاه عسكري، قال له سر عند مرة الشيخ، قل لها قلش الشيخ تجيبي 120 حق الأجير وتجيبي 20 ريال فوقها، وهذه الأمارة الخاتم. أنا قلت له، المرأة تقول أنا قلت له حق الناس حرام، ظلم الضعفاء ما يجوز، وناولته الصرة وزادت الفقهاء 20 ريال. تمام. فوصل المال وصل المال إلى القاضي، القاضي قال للشيخ هذه حق الأجير أحرج. قال له أيوه. قال له خلاص هذه حق الأجير، وأنت عليك 40 يوم حبس، ولك نص يوم مصروف، نص ريال مصروف كل يوم، ما العشرين حبس 40 يوم ولا السلام. هذا له نوادر اسمه الكحلاني الله يرحمه، عنده قصص كثيرة جدا من هذه النوادر يستخرج بها الحقوق بقوة. يعني قال رحمه الله ولم يجوز تلقين مدع ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل، يعني لا يجوز أن يعين شهودا لا يقبل إلا هم، لا يقبل إلا إياهم. مثلا يقول القاضي مثلا أنا لا أقبل من يخاصم في المحكمة إلا فلان وفلان وفلان، يكون وكلاء عن الخصوم، أو لا أقبل شهودا يشهد عندي إلا فلان وفلان وفلان، لا يصح هذا، بل يجب عليه أن يكون المجال عنده مفتوحا لكل من يصلح للمخاصمة ولكل من يصلح للشهادة. قال رحمه الله: وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحدا. يقول يصح أن القاضي يقضي على شخص مغيبا، متى؟ عندما لا يمكن حضوره، مثلا عندنا شخص في المهرة وعليه قضية لواحد هنا في المخا، الشهود موجودين في المخا، ما هم مستعدين يسيروا مع الخصم إلى المهرة يشهدوا له، فحضر الشهود إلى القاضي في المحكمة وشهدوا على فلان بن فلان أن عنده للفيت 100,000 ريال سعودي. القاضي طبعا يستدعي الخصم، يعطيه مذكرة استدعاء ثانية ثالثة على حسب ما يرى القاضي المصلحة فيه، فإذا لم يحضر فالقاضي يسمع شهادة الشهود ثم يقول للفيت: احلف أن شهودك صادقون وأن هذا المال لا يزال في ذمة فلان لك، فيحلف يقول: أقسم بالله أن شهودي صادقون فيما شهدوا به وأن هذا المبلغ لا يزال في ذمة زيد لي ويلزمه سداد. القاضي هنا يحكم، يصدر حكما بثبوت الحق في ذمة زيد، فإن كان زيد له مال هنا موجود فيسدد لفيتا من ماله، مثلا نفرض أن عنده حساب لدى الكريمي، فالمحكمة تصدر مذكرة إلى الكريمي بوجوب خصم 100,000 ريال سعودي من حساب فلان، ويودع في حساب فلان، في حساب لفيت سداد، ما فيش معه ولا شيء، معه بيت، القاضي يبيع البيت ويسدد لفيتا منه. طيب ما في ولا شيء، قال لفيت: خلاص اكتب لي يا قاضي إلى القاضي في المهرة. قال: طيب من يشهد لك هناك؟ قال: سهل، الذي يشهد لي في المهرة موجود معنا ناس من أصحابنا شغالين صيد في المهرة في موسم الشروخ، في موسم الشروخ هناك ولا لا في المهرة، لكن ما يعرفون لي حق، يشهدون عليك أنت أنك قضيت لي. فالقاضي يكتب إفادة إلى المحكمة في المهرة في الغيظة ويسمع يقرأ الحكم أمام الشهود أنهم سيذهبون مع لفيت للمهرة، فيقول: لقد حكمت أن في ذمة زيد للفيت 100,000 ريال سعودي وأنه يلزم سدادها، ويختم على هذا الكتاب ويغريه بالشمع الأحمر ويرسله معهم، فالكتاب يصل إلى القاضي في الغيظة، والقاضي يفتح الكتاب ويقرأه على الشهود ويقول: تشهدان بما في بمحتوى هذا؟ قال: نعم نشهد. هو يلزم الشخص هذا أن يسلم وإلا حبسه، بناء على إيش؟ على حكم حاكم المخاء، فهو منفذ لحكم حاكم المخاء. فهنا يقول: وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه، يعني إنما يقبل قاضي المهرة ما كتب قاضي المخاء إليه حين مدع طلب، أي حين طلب لفيت منه الكتابة، ويقبله بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه الكتاب حين خصم جحد إذا أنكر، أما إذا أقر زيد في المهرة فلا نحتاج إلى كتاب ولا إلى شهود. ومن أساء أدبا ومن أساء أدبه فيزجره. يعني أين محمد ابني؟ يعني الخصم أساء الأدب مع القاضي أو مع الدولة أو مع المحكمة أو مع خصمه فيزجره، احترم نفسك، احترم المحكمة، وطرق للمطرقة على الترابيزة. ما أدري من قديم ولا من جديد، المهم يزجر، ما نفع قال دخل أبوه السجن، لا بكرة روح أنت، بكرة تعال نوريه كيف احترام الدولة واحترام العدالة، لما تشوف الميزان صلحوا في المحكمة ميزان، صح؟ شوف الميزان أنت في ساحة العدالة. قال رحمه الله: ومن أساء أدبه فيزجره، فإن أصر ثانيا يعزره. يحبسه يضربه يشرشحه يدردحه يجيب له كلمات تخليه يحرج. طيب يكفينا اليوم إلى هنا ولا نزيد؟ ها احنا قلنا بدل درس فارس لأن فارس ما يسمعه درس، ها نزيد واحدة بدل حق فارس الدرس. ما فيش عقول فين باكن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.